قصص عربية جولديلوكس والثلاث دببة. في يوم من الأيام كان هناك دب أب ودبة أم ودب طفل يعيشون في كوخ صغير بالغابة. وكانت الفتاة الصغيرة جولديلوكس تعيش مع أسرتها. وذات صباح خرجت لتلعب ودخلت إلى الغابة. في ذلك الوقت أعدت الدببة عصيدة للإفطار. كانت العصيدة ساخنة، فقرروا الذهاب في نزهة إلى الغابة. وأثناء سيرها في الغابة مرت جولديلوكس بمنزل له بوابة ضخمة. كانت متحمسة جدا لدخوله، فأكملت وطرقت الباب. مرحبا، هل يوجد أحد؟ لم يجب أحد، فأكملت ودخلت من الباب. ثم رأت طاولة، وعلى الطاولة كان هناك ثلاثة أطباق من العصيدة. جولديلوكس كانت جائعة. هذه العصيدة رائحتها جيدة، سآكل بعضا منها. اتجهت إلى الطبق الأول وتذوقت العصيدة. هذه العصيدة ساخنة جدا، لقد حرقت لساني. ثم تذوقت العصيدة من الطبق الثاني. ياه، هذه العصيدة باردة جدا. ثم تذوقت آخر طبق من العصيدة. هذه العصيدة مضبوطة. بعد أن تناولت الإفطار شعرت ببعض التعب، فتمشت بحجرة المعيشة ورأت ثلاثة كراسي. جلست جولديلوكس على الكرسي الأول لتريح قدميها. هذا الكرسي كبير جدا. فجلست على الكرسي الثاني. هذا الكرسي كبير أيضا. فجربت آخر وأصغر كرسي. هذا الكرسي مضبوط تماما. ولكن فور أن جلست على الكرسي تحطم. لا، أصبحت متعبة جدا الآن ولم تجد مكانا للراحة، فقررت أن تصعد الدرج إلى حجرة النوم. ونامت على أول سرير. هذا السرير صلب جدا. ثم نامت على السرير الثاني. وهذا لين جدا. ثم نامت على السرير الثالث. هذا السرير مضبوط تماما. وبينما هي نائمة وصل الثلاث دببة. لقد أكل أحدهم من عصيدتي، تذمر الدب الأب. أكل أحدهم من عصيدتي أيضا. أكل أحدهم من عصيدتي أيضا، وأكلها كلها. جلس أحدهم على كرسيي. وعلى كرسيي أنا أيضا. جلس أحدهم على كرسيي وحطمه إلى قطع صغيرة. ثم قرروا أن يبحثوا ثانية. وعندما صعدوا إلى حجرة النوم صاح الدب الأب. أحدهم كان نائما في سريري. أحدهم كان نائما في سريري أيضا. أحدهم كان نائما على سريري وهي طفلة وما زالت هنا. صاح الدب الطفل خائفا. وفور أن اقترب منها الدببة استيقظت. النجدة، النجدة. ثم قفزت وجرت على الدرج. ف فتحت الباب وجرت بعيداً في الغابة ولم تعد إلى هناك ثانية.